اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واهلك أعداءنا يا وانشر رحيق الذكر في الأجواء هنئ بني الأوطان هنئ بني الأوطان واذكر براق النور والوحي الذي ملأ البقاع محبة بثنائي حقا رسول الله نلت محبة حقا رسول الله نلت محبة من عند رب العرش من عليائي فاسبح لكون الله فوق براقه واهنأ حبيب الله بالإرضاء والمسجد الأقصى الشريف ترنمت فيه البلابل رحمة برجائي والرسل صفت والرسول إمامهم والكون غرد من نشيد دعائي صلى الإله على الحبيب مرتلا تلك الصلاة بآية وشفاء. سيدي يا رسول الله ذكرى الإسراء تظللنا والذكر يعطر أكواني وبراق الهادي أخبرنا عن وحي جاء بقرآن والأقصى يفوح وقبلته بالمسك وروح الريحان. ذكرى الإسراء تظللنا والذكر يعطر أكواني وبراق الهادي أخبرنا عن وحي جاء بقرآن والأقصى يفوح وقبلته بالمسك وروح الريحان. فجبال الله تكلمه فجبال الله تكلمه فجبال الله تكلمه والصخرة نادت بأماني. فجبال الله فجبال الله تكلمه والصخرة نادت بأماني. لبيك يا طه مكرمة فرحيق الرحلة عنواني والبدر أنار لصحبته وهلال جاء فحياني. صلى الله عليه وسلم. سيدي يا حبيبي يا رسول الله سر الوصول إلى الجناب العالي سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل. تعطى القبول تعطى القبول تعطى القبول وترفعا لجنابه وتنال ما ترجوه من آمال. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي حب النبي حب النبي محمد والآل. تعطى القبول تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. نبي زانه خلق نبي زانه خلق نبي زانه خلق أضاء الكون كالقمر كريم الأصل معطاء كماء طاب بالنهر ويوم البعث يسقينا ويروينا من الحر ونلت بمدحه شرفا وأوسمة على صدري وبعد الموت أنوارا تبدد ظلمة القبر. إلهي خذ بأيدينا على البر وفي البحر إله الكون أدركنا وجد بالأمن والستر وهب عزا لأمتنا وللإسلام بالنصر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة Allah